وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك، أي إذا سألك سائل، سواء كان هذا السائل موجودا حقيقة أو كان متخيلا، فإذا سألك سائل وقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان، المقصود الإنسان من المكلف، لأن غير المكلف لا يكون واجبا عليه معرفة هذه الأمور لأنه لا يدركها ولا يقع الحساب عليه. المراد بالإنسان هنا المكلف. قال المؤلف: إن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يعرفها ومن ثم أن يعمل بمقتضاها، فقل. والمؤلف رحمه الله أورد هذه المسألة الهامة عن طريق السؤال، والمسألة إذا جاءت عن طريق السؤال كان القصد من ورائها، وكان المراد من ذلك تنبيه السامع أو تنبيه القارئ إلى أهميتها، وأن هذه المسألة من الأهمية بمكان، وهي تستحق أن تأخذ بمسامع المسلم المنتبه، سواء كان حاضرا للدرس أو كان قارئا لهذه الرسالة. فإن قيل لك ما الأصول، يعني إذا سألك سائل وقال لك ما الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل هو كل ما يبنى عليه، كل ما يبنى عليه فهو أصل، ومنه أصل الجدار، أصل الجدار أي أساسه الذي يبنى عليه، ومنه أصل الشجر الذي تتفرع منه الأصابع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا هو معنى الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله وأورده بصيغة السؤال. وهذا يدل أيضا على أن في الإسلام أصول، من الأهمية بمكان أن يكون المسلم عالما بها، لأن سعادته في الدنيا ونجاته يوم القيامة متوقفة على معرفة هذه الأصول والعمل بمقتضاها، والجهل بهذه المسائل والإعراض عنها يورثه الشقاء في الدنيا والخسران في الآخرة. وإن كانت مسائل الدين كلها مهمة، مسائل الدين سواء منها ما تعلق بالتوحيد أو ما تعلق منها بالأخلاق أو الأداب والأحكام والشرائع، فهذه كلها من الدين ولا بد للمسلم أن يهتم بها. ومن هذه المسألة أورد العلماء مسألة الأصول والفروع، هل يمكن أن يقال في الدين أصول وفروع؟ وهذه اختلف فيها أهل العلم، والبغوي رحمه الله في شرح السنة يرى هذا التقسيم بأن الدين فيه أصول وفيه فروع، والمقصود بالأصول هي أصول العقائد، أصول الإيمان والتوحيد، وأما المراد بالفروع فهي أحكام الشريعة أو الأحكام العملية من العبادات والأخلاق والأداب الفاضلة، فهذه تكون من فروع. وبعض أهل العلم لا يرى جواز هذا التقسيم، منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية يقول بأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم يكن معروفا أو ليس له أصل في الإسلام، ولم يكن معروفا بين الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام، بل قال بل هو مأخوذ من المعتزلة ومن كان على شكلتهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه بعض الفقهاء ومنه تلقاه بعض الفقهاء. ولعل يمكن أن يقال وأن يوفق بين القولين، وهو أن هذا قد يكون على حسب مقاصد الناس، فإذا كان الإنسان ينظر إلى الإسلام وأن فيه أصول لابد أن يهتم بها الإنسان، والفروع لا يهتم بها لأنها من قبيل المستحبات أو المندوبات، ومن هذا تقسيمهم للدين إلى لدب وقشور، ومثل هذا التقسيم ممتنع، ولا يجوز أن نقول في الدين لدب وقشور، لأن كل ما في الدين فهو مهم، والله سبحانه وتعالى لم يدع بالعبادة أو بالعبد أو بالأمور الهينة، فكل ما شرعه الله عز وجل لعباده فهو مهم في غاية الأهمية، فيه صلاح العباد ونجاتهم في العاجل والآجل. فإذا وجد الآن من يقول بأن الدين فيه لدب وقشور وأن الإنسان لا يهتم إلا بالأصل ويترك هذه الفروع، فمثل هذا التقسيم هو التقسيم الحادث الذي منعه العلماء. أما كون الدين فيه أصول كمسائل الإيمان التي تتوقف عليها نجاة العبد في الدنيا والآخرة، فهذا لا شك الأمر فيه أو تركه وإدماره ليس كترك الإنسان مثلا لبعض المستحبات مثلا أو بعض الأمور المتعلقة بالآداب، ولأن الإنسان قد ينجيه الله سبحانه وتعالى هذه الأصول كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بالتوحيد، فلا شك أن الإقرار بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يضاهيه ولا يوازيه شيء من أعمال حتى وإن كبر، بدليل أن الإنسان في هذه الدنيا قد يأتي بكثير من الأعمال الصالحة، لكن إذا لم تكن مبنية على التوحيد ويكون أساسها الإيمان، بدليل أن أعمال الكفار وفيها من الصالح ما فيها، فالكفر قد يتصدق وقد يصل رحمه وقد يبر والديه ويفعل من الأعمال الصالحة، لكن لما كانت هذه أعماله إنما قام بها لغرض من الأغراض كوجود العاطفة في قلبه أو وجود فضل مال عنده فأراد أن يدل بها على غيره، ولم يدفعه إلى هذه الأعمال خوفه من ربه ولا اتقاؤه له ولا إيمانه به، كانت أعماله هذه وبلا يوم القيامة عليه. ولهذا قال الله عز وجل في أعمال الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا، يعني أنفذ لهم أن له أعمال، القادمنا إلى ما عملوا من عمل، لكن كيف كانت نهايته ونتيجته؟ قال تعالى كانت هباء مثورا فجعلناه هباء مثورا. أعمال الكفار شبه الله سبحانه وتعالى كالرماد الذي تشتد به الريح في يوم عاصف، رماد إذا كان موجودا في الأرض وضربت ريح عاصفة فإنها تذروه ويتطاير ويصبح لجيء، فكذلك أعمال الكفار لأنها لم تبنى على أصل عظيم هو الإيمان. والمهم أن المؤلف رحمه الله أشار بأن في الدين أصول، ومن أعظمها هذه التي تكلم عليها وهي الأصول الثلاثة. فإن قال قائل لماذا ذكر المؤلف في الأصول هذا العدد، خص هذه الأصول بهذا العدد وهو ثلاثة، لماذا لم يذكر أربعة أصول أو خمسة أصول أو ذكر أصلين مثلا أو أصل واحد أو عشرة أصول؟ فهل أنه لما اختار هذا العدد كان من اجتهاد عن اجتهاد منه، أو كان على سبيل المثال، أم أنه أراد بهذا العدد أن يصل إلى شيء، أو أنه انبثق من شيء؟ ولا شك أن أمثال هؤلاء العلماء لا سيما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يمكن أن ينطلق هكذا من فراغ، فكل شيء ذكره في رسالته هذه وفي كثير من رسائله الأخرى أنه ينطلق من النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما خص الأصول بهذا العدد وهو الثلاث لأن هذه الأصول الثلاثة التي تكلم عليها الآن جملة ثم سيتكلم عليها بعد ذلك تفصيلا أنها الأصول والمسائل التي يسأل عنها كل مخلوق إذا فارق هذه الدنيا ومات ووضع في قبره وفرغ الناس بدمه ثم انصرف أصحابه فيأتياه الملكان وهما منكر ونكير فيقعدانه في قبره فيسألانه عن هذه الفصول وهذه المسائل الثلاث. يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أو من الرجل الذي، أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان ممن ثبته الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن كان من المؤمنين الموحدين القائمين على حدود الله عز وجل، المؤتمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المعظمين لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء لا شك أنهم يجيبون ويوفقون للإجابة. فإذا قيل لهم: ربك؟ قال: ربي الله. إذا قال لهم: الإسلام؟ قال: دين الإسلام. وإذا قيل له: ما تقول في الرسول الذي بعث فيكم؟ قال: نبي محمد. وأما المرتاب أو الكافر أو المنافق كما جاء في بعض روايات الحديث فماذا يقول؟ يقول: ها ها لا أدري. إذا قيل له: ما ربك؟ أو من ربك؟ قال: ها ها لا أدري. وإذا قيل له: ما دينك؟ قال: ها ها لا يدري. وإذا قيل له: ما تقول في الرسول الذي بعث فيكم؟ قال: ها ها لا أدري. فيقال له: محمد. فيقول: سمعت الناس يقول شيئا فقلته، لأنه لم يكن يدري ويكون مدرك ويعرف حق المعرفة هذه الأصول الثلاث. فيقال له: لا عرفت ولا دريت. فينزل عليه من العذاب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه المسائل الثلاثة قد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث البراء بن عازب، وهو حديث عظيم طويل، ولولا خوفي من ذهاب الوقت في صدر هذا الحديث لقرأت عليه، وهو معروف. حديث البراء بن عازب لما فرغوا أو لما أتوا إلى المقبرة ليجلس رجل من الأنصار، فجلس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يلحس يعني صاحب القبر، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال: أعوذ بالله عن الدنيا، وذكر الحديث، وهو حديث طويل وصحيح. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب بلفظ طويل، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسند، وكذلك الإمام أبو داود في سننه، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وقال أنه صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وكذلك أخرجه كاملا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الذي تكلم فيه عن مسائل الجنائز وأحكام الجنائز. وكذلك هذا الحديث خرجه كل من الإمامين البخاري ومسلم، لكن بلفظ أكثر من الأول، وهو من حديث أنس بن مالك، كما أخرجه أيضا الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه هي مظان هذا الحديث، وروى أيضا النسائي وابن ماجه بألفاظ مختصرة ومغايرة لبعضها البعض. والأصل فيه هو حديث البراء بن عازب الذي ذكرته آنفا. فالمؤلف قال: فإن قال لك سائل أو قائل: من أصول الثلاثة التي يجب معرفتها؟ قال: فقل: معرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه، أي بما تعرف به إلينا الله سبحانه وتعالى. نعرف الله عز وجل بما تعرف به إلينا، وذلك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من وحدانيته وأسمائه وصفاته. ولا شك أن معرفة العبد وربه هذا أصل الأصول، وهذا أساس الأسس، لأن الإنسان إذا عرف ربه عرف بأنه واحد وبأنه خالق وبأنه رازق، وعرف الله عز وجل بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، لا شك أنه سيعبده وسوف يعظمه وسوف يقدره وسوف يبجله ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، بل يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويقين. أما الإنسان إذا جهل خالقه ومعبده فلا شك أنه لا يمكن أن يعبده. وقد قالوا قديما: من جهل الشيء عاداه. من جهل الشيء عاداه. الجواب الأول ذكر المؤلف وهو قول معرفة العبد ربه. المراد بالمعرفة هي العلم، وليس هناك مغايرة بين المعرفة والعلم. ويمكن أن نعرف وأن نذكر تعريف للمعرفة. قالوا هو الإحاطة بعين الشيء كما هو، الإحاطة بعين الشيء كما هو. ورب المعرفة ورد في القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكره خاصة في مؤمن أهل الكتاب، كما قال تعالى مما عرفوا من الحق، وقال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والله سبحانه وتعالى وإن كانت المعرفة بمعنى العلم، لكن لم يختر لأسمائه إلا اسم العلم وما يستحق منه. فلهذا تسمى الله سبحانه وتعالى بالعالم وبالعليم وبالعلام وبفعل علم وبفعل يعلم. ولهذا قالوا العلم هو أوسع إطلاقا من المعرفة. وابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث في مدارج السالكين تكلم بشيء من الإسهاب، حيث ذكر درجات المعرفة ومعاني المعرفة وتقسيم المعرفة في المجلد الثالث، فمن أراد أن يكون له بسط في الموضوع وفهم زائد فليرجع إلى هذا الموضوع الذي ذكره الأعلام ابن القيم في كتاب المدارج السالكين. والحاصل أن الأصل الأول الذي ينبغي على المكلف أن يعرفه هو معرفة الرب سبحانه وتعالى. ومعرفة الرب سبحانه وتعالى أو معرفة العبد لربه تكون على نوعين، كما أن معرفة الله عز وجل لعبده على نوعين. قال العلماء معرفة العبد لربه، أولا المعرفة الأولى هي المعرفة العامة وهي لجميع المؤمنين، وهي معرفة الإقرار به سبحانه وتعالى والتصديق به والإيمان به، هذه عامة لكل المؤمن. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنوع الثاني من معرفة العبد لربه هي المعرفة الخاصة، وهذه المعرفة تستوجب قرب العبد إلى ربه، وهو ميل قلب العبد إلى ربه عز وجل والانقطاع إليه في الكلية والأنس به والشوق إليه والهيبة منه والاستعلاء منه، فهذه معرفة خاصة. ولهذا هذا النوع من المعرفة هو الذي كان يقول فيه أرباب السلوك مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قيل له ما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله. أطيب شيء في الدنيا هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وأما معرفة الرب لعبده فهي أيضا على نوعين، معرفة عامة وهي اطلاع الله سبحانه وتعالى على عباده بحيث يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقد قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأما المعرفة الثانية معرفة الرب للعبد، وهي المعرفة التي تستوجب قرب العبد إلى ربه عز وجل ويحفظه ويذود عنه ويذكي عنه، وهو الذي تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. ولكن هذه لا تكون الا بعد ان يبذل الانسان جهدا عظيما في معرفه ربه سبحانه وتعالى. ولكن معرفه الله سبحانه وتعالى لها اسباب، معرفه الله تكون بأسباب، فمن ذلك فمن هذه الأسباب معرفة الله عز وجل بالنظر في آياته المشهودة في آياته الكونية وفي مخلوقاته، لأن هذه المعرفة تؤدي إلى معرفة الله عز وجل وتؤدي إلى معرفة عظيم سلطانه وقدرته وكمال علمه وحكمته ورحمته وربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا نجد آيات كثيرة في القرآن أمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده المتقين بأن يتأملوا وانظروا فيما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح في السماوات والأرض وما بينهما، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صنعت. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله من شيء في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن باختلاف خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبيد بن عمير وهو من التابعين قال قلت لعائشة أم المؤمنين أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكتت ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي أي اتركوني هذه الليلة اتركيني هذه الليلة أتفرغ لعبادة ربي عز وجل. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه يا والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. يعني هذا هو خلق المرأة المثالية، والله إني أحب قربك يعني أحب قرب النبي صلى الله عليه وسلم كيف وهو زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين حقا. يعني في تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة وقيامه بين يدي رب العالمين هذا سيحرم عائشة من قربها إلى رسول الله. فقالت والله إني لأحب قربك ولكن مع ذلك أحب ما يسرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسره أن يخلو إلى خالقه وربه يصلي له ركعات في الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة فقالت له عائشة والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت رضي الله تعالى عنها فقام وتطهر صلوات الله وسلامه عليه ثم قام فصلى. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم قالت فبكى حتى بل الأرض. يعني حتى الأرض أصبحت كلها بدموع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال له يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل دعاء له بالويل الذي هو الغلاء والطهور والعياذ بالله ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية إن بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهذه الآيات فيها دليل على أن الذي يتأمل فيما خلق الله عز وجل في هذه الكائنات في كل ما خلق الله عز وجل ولا سيما إن كان عالما أتاه الله سبحانه وتعالى علما كأن يكون مثلا مختصا في الطب أو مختصا في علم الفلك أو مختصا في علم البحار أو مختصا في الفلاحة أو مختص في النباتات وما إلى ذلك من التخصصات. فلا شك أن التأمل والنظر في هذه الآيات توصل الإنسان إلى خالق وبارئه. فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن الأسباب معرفة الله عز وجل النظر في آياته الشرعية أي في الوحي الذي جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. فإن ما جاء به الرسل من الآيات ومن الدلائل ومن الحجج القوية التي اشتملت وتضمنت تلك المصالح العظيمة والمنافع الجليلة التي لا فلاح ولا سعادة ولا نجاة للخلق في الدنيا والآخرة إلا بها. التأمل في هذه الآيات وما تضمنته من العلم والحكمة والعدل والرحمة وانتظامها وموافقتها لمصالح العباد، لا شك أن من تأمل في هذه الآيات علم حقيقة خالقه وربه، وأن مثل هذه الشريعة ليست من قبيل أبد. كيف ومنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشر وهم يزيدون، ورغم أنهم يتطورون في العلوم فإن حاجتهم إلى هذه الشريعة كحاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أكثر، حاجتهم للشريعة كحاجتهم إلى الهواء، لأن الإنسان قد يصبر عن الطعام والشراب مدة ولكن لا يستطيع أن يصبر طرف عين عن هذا. هذا القرآن لو كان من عند غير الله، لو كان من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتبه بعض الشعراء أو الكهان أو السحرة، لكان فيه تناقض، لأن كلام البشر لا يخلو من تناقض. اليوم نجد مثلا العلماء لهم بحوث ولهم نظريات ولهم تجارب كبيرة وعظيمة ولهم تضرع في هذه العلوم وتمرس فيها، ومع ذلك لما يكتبون كتابا أو يشرحون هذه النظريات التي يريدون من خلالها أن يفهم الناس عن تلك الظاهرة أو تلك المظاهر، فإنهم لا يفتأون أن تجد في كلامهم شيء من التناقض وشيء من التعارض، وربما هو يرجع إلى قوله الذي قال به ثم يعارضه ويقول أن ما قلته وأن ما اكتشفته في الشهر أو في العام الماضي أو في السنوات الماضية هي مسألة خاطئة، والآن أدرج عن هذا الكلام، لأن كلام البشر في تناقض. ونحن في القرآن رغم هذه المدة العظيمة، مدة هذه المدة الطويلة التي مرت على نزول القرآن، فإنه لم يجد الناس فيه اختلافا ولم يجد فيه تعارضا، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يكمل بعضه بعضا ويساند بعضه بعضا، ولا يمكن أن تجد فيه التعارض. ولو خيل أو ولو تصورنا وفرضنا أن إنسانا قال أن هذه الآية تعارض هذه الآية، فإما هذا إما أن نرجع إلى خلل في فهمه، أنه يكون مقصر في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون معرضا في دعوته لهذا، يعني يريد أن يلبس على الناس دينهم ويقول بأن هذا ليس بكلام الله سبحانه وتعالى. فالنظر في آيات الله الشرعية مما سبب في معرفة الله عز وجل، كذلك من أسباب معرفة الله سبحانه وتعالى هو ما يمن به الله سبحانه وتعالى على بعض عباده بأن يجعل في قلبه هذا النوع من المعرفة، حتى يصبح يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه رأي العين، وهو معنى الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله وقال له ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن هذا النوع من المعرفة لا يصل إليه العبد إلا بعد المعرفة الكسبية، لأن المعرفة الوهبية لا تكون إلا بعد المعرفة الكسبية. فإن اجتهد الإنسان في دين الله عز وجل وقرأ كتاب الله عز وجل وتدبره واطلع على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفحصها وأحاط بها، فلا شك أنه ينتفع بهذا العلم وبذلك المعرفة فيصبح قريبا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هل نجد يعني جهال الناس من أهل المعرفة؟ اللهم إلا إذا كانوا من الصوفية الذين يدعون المعرفة، ولكن هم خلاء من العلم وخلاء من المعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فالذي يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة والعارف بالله سبحانه وتعالى هو العالم. ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. حتى في الصحابة الذين كانوا أكثر الناس عبادة وأكثر لله عز وجل خشية وتقوى هم العلماء فيه، لأن العالم له فضل، العالم له فضل على العالم، لأن العابد قد يعبد الله سبحانه وتعالى على علم وقد يعبد على جهل، وحتى إن عبده على علم فإنه قاصر. لكن العالم إذا عبد الله سبحانه وتعالى فليعبده عن يقين وعن بصيرة وعن علم. إذا قال له مثلا صلى الله عليه وسلم افعل كذا أو لا تفعل كذا، قد يدرك الحكمة من ذلك ويتعرف عن العلة يستأنس بذلك الدليل ويزيد عليه أدلة أخرى مما عرف من أثار وأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى قد يعرف العبد معرفة تكون به تكون تلك المعرفة سببا لأن يكون ذلك العبد عارفا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف وهو الأصل الثاني ودينه معرفة العبد ربه، ثم الأصل الثاني أن يعرف العبد ماذا؟ أن يعرف دين الإسلام دينه يعني دين الله عز وجل، الدين الله الذي أمر العباد أن يدينوا الله عز وجل به وأن يعتنقوه، والدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية كافة هو دين الإسلام. يعني الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام بالحق هو دين الأنبياء جميعا، لأن الإسلام هو الدعوة للتوحيد إلى عبادة الله عز وجل وحده، لأنه هو مستحق العباد، وهذا هو دين الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ولكن الآن لما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بعده بدين الإسلام الذي هو دين الحق، ولهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لإنسان أو لأمة أن يدين بدين غير دين الإسلام. ما يقول بأني أنا على دين إبراهيم ولا على دين موسى ولا على دين عيسى ولا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال ومن اتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وقال في آخر آية أو من آخر ما نزل من القرآن كما في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة. ولذلك لما قال يهودي لعمر بن الخطاب آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال له عمر إني لأعلم الآية التي نزلت على صلى الله عليه وسلم ومتى نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو واقف بعرفة، يعني على الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. لا يمكن أن يأتي آخر أو أن تدعي أمة من الأمم أو طائفة من الطوائف بأن هذا الدين فيه استبرار وأنه قد يأتي دين قد يكمل هذا الدين أو قد يحمل الناس على اعتناق دين آخر. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين فالدين الذي جاء به هو خاتم الأديان، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين مهيمنا على جميع الأديان السابقة، وكل ما تضمنته الأديان السابقة من أحكام الشرائع والتوحيد والعقائد والعبادات والأخلاق والأدب والمعاملات فقد تضمنه ديننا وزيادة، بل يتميز عليه بالأمور الكثيرة، منها أنه صالح لكل زمان وصالح لكل مكان وصالح لكل أمة، وهذا ما لا يوجد في الأديان السابقة. في الأديان السابقة كانت ربما تصلح لزمان دون آخر وتصلح بمكان دون آخر وتصلح لأمة دون أخرى، أما دين الإسلام فهو صالح لكل زمان وصالح لكل مكان وصالح لكل أمة وهو دين الله حقا. ولعل من العلماء من كتب في هذا الموضوع ولعل هناك بعض الرسائل أشير إليها للإطلاع فقط في تعريف دين الإسلام، ولا يمكن أن نتكلم الآن عن دين الإسلام وعن محاسنه. فمما كتب في ذلك الشيخ الأمين الشافعي رحمه الله في رسالة سماها الإسلام دين كامل، وهي رسالة عظيمة ذكر فيها الشيخ الأمين الشافعي رحمه الله محاسن الإسلام وفضله. ولي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة سماها فضل الإسلام أيضا في تعريف الإسلام، وهي رسالة قيمة جيدا. وهناك رسالة أيضا للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى سماها الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، وهي رسالة عظيمة أيضا، كنت قد اختصرتها في خطبة من الخطب ألقيتها عليكم ربما منذ شهر في تعريف محاسن الإسلام. والشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رسالة لذلك سماها لا دين حق إلا دين الإسلام. ولي أيضا عبد الرحمن بن حماد آل عمر رسالة أيضا في هذا الموضوع سماها الدين الحق، وهي رسالة أيضا لا بأس أن تقرأ أن يقرأها القارئ لأنها مفيدة في هذا الباب في التعريف بدين الإسلام. فمعرفة الرب سبحانه وتعالى معرفة دين الإسلام، ثم قال ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني، أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المعنى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرف نسبه فقط ونعرف مولده حتى نحتفل بمولده ونأتي بالقصائد والمدائح دون أن نكون متبعين لسنته، منتهجين لهديه، متمسكين بسنته، عارضين عليها بالنواجذ. معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب علينا، لأنه واسطة بيننا وبين الله عز وجل. ليس معنى الواسطة أنه لا ندعو الله عز وجل إلا إذا جعلنا حسنا بيننا وبين الله. الواسطة بيننا وبين الله عز وجل أي أنه لا سبيل لنا ولا طريق لنا يوصلنا إلى معرفة أحكام رب العالمين إلا بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل وأحكامه صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وفي أدابه. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منا أن نكون عالمين بما جاء في سنته، في سنته القولية، في سنته الفعلية، في سنته التقريرية، وأن ندرس سيرته. والحمد لله فإن علماء الإسلام ما تركوا شيئا يخص سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد إلى أن فارق هذه الدنيا، فما تركوا شيئا إلا وكتبوه، إلا وسجلوه، إلا ودونوه، سواء كتب السيرة أو كتب السير والتراجم أو كتب الحديث أو كتب الفقه، فهذه كلها دونت وقائع وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسجلونها. يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ويقع فيرون محنته تضطرب، يسجلون هذا فيما يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يشاهدونه. وصدق أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك لنا شيئا إلا وحدثنا به، يعني ما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. أبو ذر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه الدنيا حتى ما ترك لنا شيئا، حتى ذلك الطائر الذي يقلب جناحه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. حتى أداء قضاء الحاجة كيف يقضي الإنسان الحاجة ذا علم أن تصل أمته كيف تتأدب وكيف يقضي الإنسان حاجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بمثل هذه الأمور فما بالك بالأمور الأخرى. ولهذا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورية للإنسان، فكلما اطلع الإنسان على سيرة الرسول كلما ازداد حبا له. وهذا مما يدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بتعلم سنته والإقبال على دراسة سيرته، فهذا هو الذي يجعلك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا بالقصائد والمدائح، وربما الإنسان يذكر قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حالة السكر يطرب الناس بغنائه الماجد ويقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان قد يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إليها ولا يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصلي في المساجد. فإذا كانت مناسبة مولده صارع إلى الاحتفال بذلك اليوم، وقال أن من لم يحتفل بهذا المولد فإنه لا يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ممن يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي العلم بسنته. فقال المؤلف: ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف لما ذكر هذه الأصول الثلاثة مجملة شرع بعد ذلك في ذكرها مفصلا، وهذا لأن كما قال العلماء من باب تثمين الفائدة وترشيح القارئ، لأن القارئ أو السامع إذا سمع هذه الأصول بشكل مختصر علم وأدرك ألفاظها فإنه بعد ذلك سوف يتشوق لمعرفة معانيه. بعد أن ذكر هذه المسائل المجملة شرع بعد ذلك في ذكر تفاصيلها، والآن نستمع إلى شيء مما جاء في تفصيل هذه الأصول الثلاثة. تفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بيامن وهو مابود ليس لي مابود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك عالم. قال المؤلف: إذا قيل لك من ربك، يعني إذا قال لك سائل أو قائل من ربك، أي من هو خالقك ورازقك ومولاك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه، أو قال لك بعبارة أخرى: من الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك، فماذا تقول؟ الجواب بعبارة سهلة للبصر على المؤلف، فقال تقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فقوله تقول ربي الله أي قول بأن الله هو خالق ورازق ومالك الذي أوجدني من العدم ورباني بهذه النعم الظاهرة والباطنة، وكل مخلوق إنما يرجع إلى هذه النعم، نعم الله عز وجل، نعمة الإيجاد ونعمة التغذية، والسائر نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة ونعمه الألاء، ولا يمكن للإنسان أن يحصيها. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أيها الإنسان أن تحيط علما وأن يكون لك العدد من نعم الله عز وجل، لا تستطيع هذا. والمؤلف رحمه الله يشعر كلامه لما قال فأقول ربي الله، أن كلمة الرب مأخوذة من التربية، كلمة الرب مأخوذة من التربية. لماذا؟ لأنه أقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. والتربية معروفة هي عبارة عن الرعاية التي فيها تقويم المرضى وإصلاحه. التربية ما هي؟ هي الرعاية التي تكون فيها أو يكون فيها تقويم ذلك المرضى من إنسان وغيره وإصلاحه ونهي عن العوجات. فالله سبحانه وتعالى قد ربى العالمين، أولا أوجدهم من عدم وحباهم ورباهم بالنعم وهي كثيرة، وهذه النعم هي للكافر وللمؤمن على حد سواء، لأن الله عز وجل قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فلما تقول قول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، رب جميع العالمين بنعمه، العالمين يعني كل ما سوى الله عز وجل فهو من العالمين، العالم يجمع على عالم وعوالم، فكل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، وهذا العالم مفتقر الى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي اوجده. فلله تعالى نعمه الايجاد، ولله تعالى نعمه التقويم، ولله سبحانه وتعالى جميع النعم الاخرى كلها لله سبحانه وتعالى، ما من نعمه الا هي من الله عز وجل بحكمته وعدله وفضله ورحمته، واصبح على الكافر وعلى المؤمن، اصبح على الكافر وعلى المؤمن. فتقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القران هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه اول نعمه، نعمه الايجاد من العالم، ايها الانسان لم تكن شيئا، هل اتى على الانسان حين من الدهر ظهور ازمنه، هل كان هذا الانسان موجودا ثم أوجد نفسه؟ لا، لم يكن شيئا مذكورا، كان في عدم ثم أوجده الله عز وجل، إن هذه أول نعمة. ثم ما الذي جعلك أيها الإنسان تتخذل وأنت في بطن أمك لا تعقل ولا تعرف ولا تتكلم، ومع ذلك كنت تأكل وتشرب وتحس وتشعر، ثم بعد ذلك هداك الله سبحانه وتعالى إلى المخرج وإلى السبيل فخرجت في هذه الدنيا، ووفقك الله سبحانه وتعالى أن ترضع حليب أمك، أرمى أنك لا تأكل أكل غيره ولا تشرب شرابا غيره إلا ذلك الحليب، وذلك الحليب هو الذي نبت به جسدك وقويت به روحك حتى استويت وأصبحت تتكلم وتأكل وتشرب وما إلى ذلك، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها نعم الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضا، وإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقا، وإذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تمشي في أرضه، لأن الكل هو لله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله عز وجل فهو من العالم وهو لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره اذا قيل له من ربه قال ربي نجاني وتعتبر بفضل الله عز وجل عليه ورب جميع العالمين بنعمه، رباهم وحباهم بهذه النعم الكثيره. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى في محاوله موسى لفرعون قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما ربكما يا موسى؟ فرعون يسال موسى وهارون ما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فبعلم ربك الذي خلق فسوى. الله سبحانه سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم سواه ثم هداه، هذا الإنسان وهذا الحيوان وهذا كل ما خلق الله سبحانه وتعالى إلى خارق وإلى سبيل. فهذا هو معنى أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين بنعمه. ثم قال وهو معبودي ليس لمعبود سواه. الله هو معبودي أي مألوهي سبحانه وتعالى لا غيره. فكما أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، فهو سبحانه وتعالى وحده يستحق أن يفرد بالعباد، فهو معبود أي مألوه وحده سبحانه وتعالى لا إله غيره. فالمؤمن هو يقول أني أتعبد وأذل لله عز وجل وأخضع له خضوعا مع، وهذا الخضوع يكون معه التعظيم وتكون معه المحبة. ليس لمعبود سواه أي أني أتعبد وأتذلل لله عز وجل وأخضع له خضوعا مع كمال المحبة والتعظيم. أفعل ما يأمرني به الله عز وجل وأنتهي عما نهاني الله عنه سبحانه وتعالى، ولا أعبد أحدا سواه. وهذا هو الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل فيه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين الإحسان. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده، أن لا يكون معبودك أيها الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. ومعبودي وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. استدل المؤلف لكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين هذه هي اول آية في المصحف الشريف بعد البسمله، وهي اخر دعوة اهل الجنة. قال تعالى فيهم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. والحمد قال العلماء هو ضد الذم، ومعناه في اللغة الثناء، ومعناه شرعا وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ما هو الحمد؟ إذا قيل لك ما الحمد؟ فالواجب أن تقول هو وصف المحمود بالكمال. المقصود بالكمال هو الكمال الذاتي والكمال الفعلي، أي أنه سبحانه هو الكمال الفعلي، وكذلك الكمال الوصف، أي أن الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وكامل في فعله من في صفاته. ولابد أن تريد إذا وصفت الله سبحانه وتعالى ومدحته وحمدته بالكمال في هذه الأمور الثلاثة، لابد أن تضيف إلى ذلك هذا الخير، وهو أن تذكر ذلك بالمحبة والتعظيم. لابد أن تكون المحبة والتعظيم، لأن وصف المبذول بالكمال دون ذكر المحبة والتعظيم هذا لا يسمى حمدا، وإنما قال العلماء يسمى مدحا. هذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. وهناك فرق بين الحمد وبين المدح، ولهذا قالوا المدح يكون للمخلوق وأما الحمد فيكون لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المدح يمكن أن تمدح الإنسان وأنت لا تحبه. فمثلا الشعراء يأتون إلى السلاطين يمدحونهم ويذكرون في أحواله صفات عظيمة، يصفونهم بالجود والكرم وما إلى ذلك، ولكن هذا لا لأنهم يحبونهم، وإنما قد يمدحونهم لأجل العطالة، لأجل النوال أو خوف منهم. كما يأتي مثلا بعض الناس ويمدح مثلا الرئيس أو يمدح أحد المنتخبين ويقول أنت فعلت، ولكن هو ليس حبا أو تعظيما له، وإنما من أجل أن ينال منه غرضا. فهذا الحق لا يسمى حمد وإنما يسمى مدح، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى لا نمدحه. ويكون سبحانه وتعالى مستحقا للمدح، لكن حتى يكون هناك فرق بين الحمد والمدح. فالمدح هو الثناء على الممدوح بالكمال، لكن دون ان يكون هناك تعظيم او محبه. ولكن الحمد هو ان تصف المحمود باوصاف الكمال مع المحبه والتعظيم. فقول الله عز وجل الحمد، والالف واللام هنا قال العلماء للاستغراق، الحمد للاستغراق، بمعنى ان جميع المحامد هي لله عز وجل ملكا واستحقاقا من جميع الوجوه. الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد من جميع الوجوه. اذا اصابك بخير يستحق الحمد، وإذا أصابك بشر وبمصيبة يستحق الأمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يصر به ماذا كان يقول؟ كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لسان المؤمن تجي حاجة تفرحه وتدخل السرور إلى قلبه، سواء من أمر الدين أو من أمر الدنيا، لحاجة أنه يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه الله عز وجل ببلاء أو بمصيبة أو ابتلاء في ماله أو ولده أو صحته فماذا يقول؟ يقول الحمد لله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني الله عز وجل في كل أحواله الحمد لله على كل حال، لأن الله سبحانه وتعالى صالح الحمد. ولهذا قال العلماء كلمة ألف واللام في الحمد لله للاستعارة، أي كلمة ألف لله عز وجل مش مستحقا من لله. اللام هنا قال العلماء للتخصيص والاستحقاق. الله اسم علم عن الله، والله معنى المألوف، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتسمى باسم الله. لو قال الإنسان أنا اسم الله نقول هذا كفر بالله عز وجل. فاسم الله لا يسمى به إلا الله عز وجل، لأن الله معناه المألوف. وما معنى المألوف؟ المألوف يعني المعبود حقا حبا وتعظيما. الله معناه المألوف، والمألوف هو المعبود حقا حبا وتعظيما. فقال لله رب العالمين، بدأ من الله، يعني قال لله رب العالمين بدأ من الله، لأن توحيد الألوهية مقدم على توحيد الربوبية، أو لأن الله هو اسم أسماء الله عز وجل وباقي الأسماء هي تابعة لهذا الاسم. قال رب العالمين، الرب يسمى الرب اجتماع أوصاف ثلاث فيه، الخلق والملك والتدبير. فإذا كان إذا اجتمع الأوصاف الثلاثة الخلق والملك والتدبير والله سبحانه وتعالى هو الرب. لماذا؟ لأنه هو الخالق لكل شيء، وهو المالك له، والمدبر لسائر الأمور. رب العالمين أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا العالم، وهو مدبره، وهو المصرف لأحواله، وهو مالكه. لا يخرج شيء عن ملك الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى الحمد لله رب العالمين. ثم قال العلماء معنى العالمين جمع عالم، جمع عالم. لماذا سموا يعني بالعالمين؟ قالوا لأنهم عالم لما خلق الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العوالم، هذه المخلوقات من جبال، من أراضي، من سماوات، من أرض، من ملائكة، من جن، من إنس، هذه كلها دالة وعلم على الله سبحانه وتعالى، لأنها مخلوقات. والمخلوقات ماذا تدل؟ تدل على خالقها، على موجدها، على بارئها سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى، كما تدل على كمال قدرته وحكمته وعلمه ورحمته، وأنه سبحانه وتعالى الله الذي لا إله إلا هو. ثم قال الملك رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. الموجود قسمان، رب ومربوب. فالرب هو سبحانه وتعالى المتفرد بالربوبية الألوهية، والمربوب هو جميع العوالم التي خلق الله عز وجل من المخلوقات. فالإنسان ماذا يقول؟ يقول وأنا واحد من ذلك العالم. كل إنسان إنما هو واحد من مخلوقات الله عز وجل، فإذا هو كان واحد من هذا العالم وعلم بأنه مربوب، والمربوب له رب يربيه وقد خلقه ورزقه وأعده وأمنه، فالواجب عليه ماذا يفعل؟ أن يعبده، وأن لا يتخذ ربا غيره ولا إله سواه، فيتجه إليه يعبده عن علم وبصيرة، يمتثل أمره ويجتنب نهيه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الآيات أو العلامات التي بها يعرف الله سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق الآيات الكونية كالمخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر والآيات الشرعية، وهذا مما سوف نتكلم عليه بمشيئة الله عز وجل في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تسأل عن هذه أصول الصلاة التي هي بغير تكون النجاة وبها يكون الخسران فيوفق الإجابة. فذلك هو الناجي من عدم الخبر، لأن هذه الأصول الثلاثة لماذا كان التركيز عليها؟ لأنها تتعلق بها مصالح العباد وسعادة العباد ومضار العباد وشقاء العباد في الدنيا والآخرة، بل في الدنيا وفي الحياة البرزخية وفي الآخرة. فالإنسان إذا كان جاهلا لربه ولدين الإسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون سعيدا في هذه الدنيا؟ لا يمكن. لا يمكن أن يكون سعيدا، يعيش في شقاء. والله لو كانت له أموال الدنيا، وجربوا ذلك، واسمعوا عن هؤلاء الذين أوتوا أموال طائلة، أو قلدوا مناصب عالية، أو طافوا مشرق الأرض ومغربها، وكان لهم من السلطان والجاه والخادم والحشد والأبناء والنساء، هل حقيقة عرفوا السعادة من معناها الحقيقي؟ طيب، طيب، كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، والذي عرف بكثرة العبادة والتكرم للعلم، لما يسر له الملوك يقول مساكين هؤلاء الملوك، قالوا والله لو علموا السعادة التي نحن فيها لقتلونا عليها بسيوفهم. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة، السعادة هي أن يكون قلب الإنسان منشرحا، أن يكون صدره مطمئنا، الإنسان ما يعيش بشرع الله عز وجل ويدخله الإيمان والسماحة بقلبه والإطمئنان، هذه السعادة الحقيقية. تأكل الخبز يعني كما يقول حفية ما فيها لا شيء يعني منها، ومع ذلك وكأنك تأكل يعني أطيب المكائن الأكل التي تبينها. إذا شربت شيئا من الماء وجدت له طعما ووجدت له حلاوة، والآخرون ربما قد يأكلون ويشربون ربما ماذا يعني تقع عين عليه، ومع ذلك تراه يشكو الضيق، وتراه يشكو المرض، وتراه يشكو العقوق، وتراه دائما في هم لا يكاد ينام ولا يكاد يرتاح ولا يكاد يطمئن له بال. إذا الإنسان إذا كان جاهلا لربه ولنبيه ولدين الإسلام فإنه لا يسعد في هذه الدنيا بل يشكو. وأيضا إذا صار إلى القبر فإن القبر أيضا متوقف على معرفة هذه الأمور، إن استطاع أن يجيب على هذه الأسئلة كان في نعيم القبر، يتنعم في نعيم القبر. وإن كان جاهلا لها ويشك أنه لا يجيب لا يجيب ويخيب بسؤاله ويخيب بجوابه، فإنه سوف يكون ذلك القبر عليه جحيما وعذابا حتى يبعثه الله تعالى إلى يوم القيامة. وإذا كان يوم القيامة أيضا فالناس الذين ينقسمون إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، إنما يكونون على قدر ما كانوا عليه في هذه الدنيا. فلا شك أن أهل المعرفة بربهم كالرسل والأنبياء هؤلاء يكونون في يكون لهم حظ وافع ويكونون في أعالي الجنة وفي أوسط الجنة. والذين كان لهم جهل بربهم ولا يعرفون دين الإسلام ولا يعرفون الأنبياء ولا يقدرون لهم، فهؤلاء في العذاب خالدون. إذا كل شيء متوقف على معرفة هذه الأصول الثلاثة. وهذا كان عند هذا الحد لأنه حان الوقت لصلاة العشاء.